إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الآن قد قضي بين العباد، بل وقد قضي على العباد، حكم على أهل النار بأنهم من أهل النار، وحكم على أهل الجنة بأنهم من أهل الجنة. ونادى مناد هو ملك من ملائكة الرحمن: أيها الناس لقد سعد فلان، أيها الناس لقد شقي فلان. وأعلنت النتيجة. والذي يعنيني إلى حد بعيد قبل أن أترك هذه اللحظة الفاصلة في مصير كل منا، أن أقول إن الله تعالى كان عدلا دائما أبدا، كان عدلا ولم يظلم أحدا، لدرجة أنه سأل كل واحد حتى من المجرمين، سأله: هل ظلمتك كتبتي؟ هل الملائكة الحفظة أضافوا إليك ما لم تفعل؟ هل كانت قد بقيت لك حسنة ولم تؤجر عليها ولم تحاسب بها؟ كل حسنة جئت بها ضاعفناها لك أضعافا كثيرة، وكل سيئة جئت بها غفرناها لك إذا استغفرت قلت أستغفر الله، ولكنك كنت تفعل السيئات ولا بتستخسر تقول أستغفر الله. وإذا بالسيئات التي السيئة بمثلها عددها يغلب الحسنات التي الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى 700 ضعف. إذا بسيئاتك تزيد على حسناتك، كنت مستهترا بربك، كنت مهملا مهملا لله، إيه الله أريد أن أفعل، استهترت وأهملت. فإذا بآحادك الحسنات، قلنا لك إن الحسنات يذهبن السيئات، فلم تأتي بحسنة لتذهب سيئة، ضاعفنا لك، بل أعطيناك حسنات على أعمال لم تعملها أصلا بالنية. قلت: والله لو كان عندي 1000 جنيه لتصدقت بنصفها على الفقراء، فوجدتها في صحيفة حسناتك بمجرد النية، يعني أعطيناك أجرا حتى على ما لم تفعله، ومع ذلك رجحت سيئاتك على حسناتك وزادت ولم تجد شيئا. لذلك العدل هو الله. عندما حوسب العبد، الله حاول سبحانه، ولا أستغفر الله من هذا اللفظ، أن يجعل من الحسنات كثيرة، لكن العبد مهمل مستهتر في حق الله، فماذا له؟ أعلنت النتيجة: لقد شقي فلان ابن فلان شقاء لا يسعد بعده أبدا، وذلك الشقاء المبين. هنا وقد قضى الله على العباد، أصبحوا يساقون إلى تنفيذ الحكم الذي صدر بشأنهم إلى المصير. وانظر إلى كلمة وسيقة: وسيق الذين اتقوا ربهم. الكافرون يساقون والنار شديدة. الله تعالى يقول: إذ السلاسل في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون من السلاسل في النار على وجوههم، فكبت وجوههم في النار. لكن المفاجأة أنه قبل أن يصل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ينشئ الله لهم حالة تلخص لهم تماما الدنيا بكل ما فيها. كل اللي عرفوه منذ ولدوا حتى هذه اللحظة ينشئ الله لهم ما يجعلهم يستحضرون ما الذي فعلوه. ايه ده ينشئ ايه؟ ينشئ لهم شيئا اسمه الصراط، زي كوبري، أنطرة، جسر، بريدج، منصوبة على جهنم، كوبري فوق جهنم. هذا الكوبري هو قنطرة أولها عندما في المكان الذي أعلنت فيه النتيجة، فلان من أهل النار وفلان من أهل النار الجنة، وآخرها هناك عند الجنة، ويؤمر العبد أن يمشي عليها. والله يا إخوة، أنت في الدنيا كان الله تعالى يقول لك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أهو هذا هو، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأراد الله يوم القيامة أن ينشئ نفس الصراط، يقول لك هذا هو طريقك إلى الجنة. كل العباد حتى الكافر حتى المسلم حتى العاصي يقول له تفضل امشي من على الصراط. ألم تؤمر في الدنيا أن تمشي على الصراط؟ آدي الصراط، اتفرج على نفسك ماذا كنت تفعل في الدنيا. أنت كانت الصلاة تؤذن لا تصلي، سترى ذلك. أنت كنت تؤمر بأن تغض البصر فلا تغض، اتفرج شوف. كنت إذا وجدت حراما لم تتورع عنه، سنرى، اتفضل امشي من على الصراط. ولكي تمشي على الصراط اتفضل معاك الكشاف ده، بطارية كشاف نوروا، توزع عليهم أنوار، منهم كشاف زي الشمس، ومنهم كالسيارة المضيئة الباهرة الأنوار، ومنهم كشاف صغير، ومنهم من يكون نوره على قدر أنملة إصبعه. وهذه الأنوار تعطى حتى للكافر حتى للمنافق حتى للمسلم، يعني ليست أنوار هداية الآن، إنما أنوار لكي يرى بها الطريق. لأنني في الدنيا دللتك على النور، قلت لك هذا هو النور فاستضئ به، فتفضل خد نور وامشي على الصراط وهيئ إلى الجنة، ورينا كيف كنت تسير في الدنيا. هذا الصراط صراط مستقيم، دقيق، رفيع، حاد، متواصل. وعن يمينه وشماله وهو فوق النار تخرج من النار، ألم يقل الله تعالى ولا تتبعوا السبل، فتخرج من النار كلاليب، كلاليب الخطاف منها أشد حجما ووزنا من الأرض، من الكرة الأرضية. ويمشي الناس على الصراط. وصلى عليك الله يا رسول الله يا رحمة الله للعالمين. النبي هو أول من يؤمر به إلى الجنة، وهو رسول الله، وكان من الممكن أن يسرع إلى الجنة، وكان من الممكن وقد رأى هذا الأمر أن تنتهي مهمته، لكنه وظيفته يقول، يقول الحديث الصحيح يقول ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، شفوق على كل مسلم يجوز على الصراط. كل ما يشوف مسلم يا ربي سلم ربي سلم سلم. انظر إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط. ولذلك لما أحد الصحابة قال له يا رسول الله أين ألقاك في الآخرة، قال له أما في ثلاثة مواطن فلن تفقدني فيها أبدا، على الحوض أسقي كل مسلم، على الميزان لما تتأرجح الكفتين والله أعلم أكفة الحسنات أم كفة السيئات ترجح، وعلى الصراط ليدعو للناس بالسلامة وبالنجاة، رب سلم سلم. ويقول في الحديث إن شعار المسلم يومئذ رب سلم سلم، يا رب سلم. ويبدأ الناس في الاجتياز على الصراط، كل واحد منهم في مكان مظلم يعني، ومعه نور. عارفين انتوا اللي بيدخلوا السينما فتكون القاعة مظلمة وكل واحد من العاملين معه بطارية كشاف ليكشف المكان، تعرفون مكان كهذا المكان الذي نجلس فيه مظلم كله ما عدا المكان الذي تسلط عليه الأضواء للتصوير، وهكذا فيكون هذا الكشاف. فإذا ما انتهت الفترة التي وزعت فيها الأنوار يفاجأ المؤمنون بشيء عجيب، وهو أنه تقطع الأنوار عن المنافقين، تظلم المنافق الذي كان في الدنيا يقول أنا مسلم وهو ليس بمسلم، تطفأ عنه الأنوار، والكافرون تطفأ عنهم أنوارهم، والمسلمون منهم نور له، من له نور مبهر ومن له نور يستضيء ويخبو، فيجأرون إلى الله بالدعاء ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا. المنافقون يفزعون يقولوا الله أين ذهب النور، إحنا مش شايفين حاجة، لا نرى شيئا، أين السبيل، أين الطريق، ويخافون إن مشوا على الصراط وهم لا يبصرون يقعوا في نار جهنم. النور بالنسبة لهم مهم، أما كان النور لكم مهما في الدنيا عندما كنتم تغلقون المصاحف ولا تفتحونها؟ فهدوا إلى كلمة. طب أنا النور الذي معي يطفأ، طب ما شوف واحد منور وأقول له أمشي وراك. ويعرف الذين يسافرون على الطرق السريعة هذا سيارته انقطعت فيها النور، فيقول لواحد أنا سأمشي وراءك لأن النور عندي مطفي، فيسير وراءه. فقال المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، والمنافقون حينئذ في الدنيا كانوا في المسجد معنا في الصلاة، لأنه منافق يعلن الإسلام فيدخل يصلي أو ينفق أو أو أو أو معنا، فمعنا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا للمكان الذي كانت توزع فيه البطاريات والكشافات، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كانت الأنوار توزع قبل ذلك بقليل، فلما رجع المنافقون وقد أظلمت الأنوار معهم ضرب بينهم بسور حاجز. هذا السور تذكروه أيها الإخوة، لأن هذا السور سنتكلم عنه مرارا، هذا السور هو الحاجز بين الجنة والنار، هذا السور هو سور الأعراف، سور الأعراف، الأعراف وأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم سيقفون عليه، هذا السور هو المكان الذي أصحاب الأعراف سيخاطبون فيه الكفار ويقولون لهم أنتم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هذا السور بالنسبة للوقت القادم من الدار الآخرة مسألة في منتهى الأهمية. فضرب بينهم بسور له باب، باطن هذا الباب أو باطن هذا السور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هو نفس السور. ينادونهم المنافقون، ينادون المؤمنين من خلف السور، ألم نكن معكم، ألم نكن في الدنيا معكم رايحين وجايين متصدقين مسلمين، عندنا دقن وعندنا طاقية بيضة وجلبية بيضة وبنروح الجوامع، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وهو الشيطان. الشيطان قعد يلهيكم يقول لك يا واد يا حليوة يا جميل وضب نفسك واخرج واعمل كذا وسوي كذا وروح، وقال للمرأة اكشفي انت جميلة، من قال أن يغطى الجمال؟ لماذا تتركين فلان أفضل وأجمل وجعل الناس يخرجون بفتنهم؟ ليس كفاية أن تكوني متبرجة، اخلعي أكثر، هيا إلى مسابقات ملكات الجمال، سيقيسون الأبعاد في الرجل واليد والصدر والشعر، هيا إلى الشواطئ، هيا حتى استعرت نارا. فهي الآن على الصراط منتظرة لهذه النار أن تأخذها. هي اختارت وهو اختار. الذي مد يده إلى الخمر وسمع الأذان فلم يشعر أنه موجه إليه أصلا، لم يشعر أن الأذان شيء يخاطبه، ده طقس من الطقوس شغال برا، زي بياع العرق سوس ما بيمشي بينادي على العرق سوس، ولا بياع العصير ينادي على العصير، أهو واحد بينادي على ناس يصلوا مش أنا. حتى نسي أنه من ضمن المخاطبين. فاليوم يحدث له هذا، فينطفئ نور المنافقين ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويجتاز المؤمنون الصراط، ولكن ليست بطريقة واحدة، وإنما كل منهم بسرعة تساوي السرعة التي كان يسير بها في الدنيا على صراط الله المستقيم. الله تعالى كان يقول له صلي، فيقوم يتوضأ ويصلي، أو ينتظر حتى يخرج وقت صلاة الظهر ويجي وقت صلاة العصر ويجي وقت صلاة المغرب ومشي الأمور معاه، ويركب صلاتين على بعض، فهذا الإنسان يكون مبطئا والآخر يكون سريعا. هو الذي اختار. ألم أقل لكم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس أن الطريقة التي كانوا يسيرون بها هي كذلك. إنسان كان يرى الحرام فيغض بصره، وإنسان كانت عينه يغنى لها ويقال أبو عيون جريئة، وكانت عينه جريئة على الحرمات منطلقة في الشهوات وفي العورات. فهذا الإنسان الله تعالى يريه هذه الأرجحة. فمنهم من يمشي على يديه وقدميه، ومنهم من يقع في النار والعياذ بالله، ومنهم من تخرج ألسنة اللهب فتكوي وجهه وتكوي رجله، ومنهم من يشعر بأن الصراط تعالى، شوف كده في شهر يوليو وأغسطس في الصيف الشديد، شوف لما الدنيا تكون مولعة حاول تمشي على ايديك ورجليك في الشارع 10 متر 5 متر، شوف في الشارع، لا أقول في جهنم، أقول حاول البس شورت وامشي على ايديك ورجليك في الشارع 2 متر، لن تستطيع، لن تقدر. فإذا لم تكن تستطيع، هل تستطيع أن تمشي على الصراط 1000 سنة؟ 1000 سنة والنار تكوي 1000 سنة، يحبو على يديه ورجليه، يمشي ببطء شديد، نوره أحيانا يستيقظ ويتقد فيشوف يرى طريقه، وأحيانا ينطفئ فيخاف يمشي وإلا وقع في النار فيقف. والنار كل هذا يا أخي أنت اخترته في الدنيا، أنت اللي دلوقتي عامل كده، أنت الآن عامل كده، أنت الآن كما أقول ينادى للصلاة تشعر أنك مغترب عنها، دي مش بتاعتي أصلا، دي بتاعت الشيخ حازم، دي بتاعت الشيخ حسن، دي بتاعت إنما أنا يا الأذان له معنى عندي، أنت مش منتبه. فيأتي الصراط يوم القيامة محاكاة لهذا الوضع. الآن أيها الإخوة أدلكم على أمور ثلاثة، وأنا كما قلت لكم أمضي أمور ثلاثة إن كنتم صادقين، إذا كان الإنسان يريد أن يفوز فعلا، إذا كان ناوي، يعني باختصار إذا كان ناوي ألا يكون من أهل النار تشويه، والنار نزاعة للشوى، بتحب تشوي، نزاعة، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، تجيبهم. لذلك الآن إن كنتم صادقين سأدلكم على أمور ثلاثة، 3 حاجات. ما الذي يثبت الأقدام على الصراط؟ يخليها ما تقعش، لا تقع لا تزل، لأنه الذي تفلت رجله بيقع في قعر جهنم. وما الذي يجعل الإنسان سريعا على الصراط؟ وما الذي يجعل الإنسان محبوسا على الصراط لا يستطيع أن يكمله وإن كانت النار تصعد إليه والكلاليب تأتي؟ طبعا وردت أمور، لكن سأذكر لكم مثلا واحدا من كل شيء. الذي يخاف أن تفلت قدمه فيقع، ويريد أن يثبت الله قدميه على الصراط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص: أولا، أنا قلت لكم إن السبب الأول هو أن يثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا، يثبت عليه ولا يكون من النوع اللي بيفوت. لكن أيضا ورد، شوف وانظر إلى تعليق الله تعالى المسلم بالمسلم الآخر، يعني يعلق المسلم بالمسلم الآخر، فيقول له: من مشى مع مسلم ليثبت له حقه، أو ليثبت له حقه، إنسان ظلم فأنا أمشي معه لأثبت له حقه، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. يبقى أنا أمشي مع مسلم لأثبت حقه، فيثبت الله سبحانه وتعالى قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. طب ده أنا النهاردة هخرج أنظر إلى شخص محتاج شيء أنا أستطيع أن أساعده وأساعده. وأنتم تعرفون كم من الحقوق تضيع، فمن ثبت للناس حقوقهم ثبت الله قدميه على الصراط. طب السرعة، يرد: من أحسن الصدقة أسرع أو حسن جوازه على الصراط يوم القيامة. الشخص الذي يتصدق، فإن الله يجعل اجتيازه الصراط. والصدقة مش يعني واحد جاءك في إشارة المرور وقال لك أعطني فأعطيه، لا، الصدقة أن تبحث عن المستحق المحتاج. ورد أن من أجاب أرملة، الأرملة المسكينة التي كان رجلها وكما يقولون الظل والحيطة والسند، ففقدت وأصبحت مسؤولة عن أبنائها، فإذا طلبت شيئا فأعطاها الإنسان عطاء فإن الله يسرع به سبحانه وتعالى على الصراط يوم القيامة. بقي من الذي يحبس على الصراط؟ يحبس، ذكرت لكم ذلك من قبل، شاب يتهم واحدا آخر بتهمة هو منها بريء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رمى مؤمنا بتهمة هو منها براء حبس على الصراط يوم القيامة حتى يأتي بما قال. وفي رواية: من رمى مؤمنا بتهمة ليشينه بها، لتكون يعني شائنة، حبسه الله على الصراط يوم القيامة. أيها الإخوة، الشعار الصراط شعاره ربي سلم سلم، وأنت الذي اخترت، وهو صراط الله المستقيم وطريق الله القويم، وأنت ترى عليه ما كنت عليه في الدنيا. وإذا اجتاز الناس الصراط فلن يصلوا إلا إلى أبواب النار أو أبواب الجنة. لذلك نحن في لقائنا القادم إن شاء الله سيكون حديثنا حول لحظة وصول الناس المقضي عليهم والمحكوم عليهم إلى أبواب النار وإلى أبواب الجنة. ماذا سيحدث من هذه الأبواب؟ ماذا سيحدث من الحراس؟ ماذا سيحدث للجنة وللنار من هزة لرؤيتهم؟ ماذا سيحدث لهم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا آنئذ ونحن ومشايخنا وعلماؤنا وآباؤنا وأمهاتنا وذرياتنا، أن يجعلنا جميعا يا رب العالمين آباءنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا من السعداء، وألا يجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.